إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إن من نعم الله سبحانه وتعالى على العباد نعمة الأمن التي ما كانت في بلدة قط إلا عبد الناس ربهم وقاموا بما أوجبه الله عليهم، وسلب هذه النعمة تشتت وتمزق وذل وخزي. يقول الله جل وعلا ممتنا على أهل الجنة: ادخلوها بسلام آمنين. وقال الله سبحانه: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إلى أن قال: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. فالله سبحانه وتعالى من على أهل الجنة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب إيحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، تأمل قوله سبحانه: إن المتقين في مقام أمين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. جمع لهم بين أمن المكان وأمن الطعام. أمن المكان فلا يبغون عنها حولا، لا يريدون الانتقال، ويحصل لهم ما أرادوا. ينادى: يا أهل الجنة خلود فلا موت. يأمنون من الموت ويأمنون من الخروج. ولهذا قال الله عنه: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. فهم آمنوا من العذاب، وآمنوا من الإخراج، وآمنوا من الموت، فهم في أمن دائم في تلك الدار. أما من حيث الطعام كما قال تعالى: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. كيف الأمن في ناحية الفاكهة؟ الأمن فيها ما قال سبحانه: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. أي ليس أنها وقت دون وقت، ولا أنها يمنع من أريد أخذها، بل هي لهم فلا يمتنعون من أخذها، ولا تنقطع عنهم وقتا دون وقت، بل هم طول وقت لا مقطوعة ولا ممنوعة. ويامنون كذلك في الفاكهة وفي الطعام من حيث المضرة، يتناولونه مع أمن الإضرار، لا تضرهم مهما تناولوا من كثرة وتنوع. أيها المسلمون عباد الله، حالة أهل الإيمان يبشرون عند أخذ أرواحهم بعدم الخوف وحصول الأمن لهم، لأنهم كانوا في الدنيا على استقامة وعلى خير. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا خوف مما هو قادمون عليه مما هم قادمون عليه، ولا حزن على ما فاتهم، وإنما هم في أمن منذ نزول الملائكة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا كانوا قرب على الجنة أو قربوا يقال لهم ادخلوها بسلام آمنين، أمن كذلك عند إدخالهم إلى تلك الدار، فيا لها من نعمة. أيها المسلمون عباد الله، وصف الله حالة المؤمنين كيف هم كانوا في الدنيا إذا تلاقوا في الآخرة، إذا دخلوا إلى الجنات كيف حالهم في هذه الدار الدنيا. قال تعالى: وهم في الجنة يخبر بعضهم بعضا وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. كيف في أهلنا مشفقين؟ قال أهل التفسير: هم بين أهليهم وهم خائفون من عذاب الله، وهذا كما قال تعالى عنهم: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، أي خائفون، إن عذاب ربهم غير مأمون. ولهذا استدل العلماء بهذه الآيات كالإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان على أنه إذا كانت حالة المؤمن خائفا من عذاب الله في الدنيا، فدل على أنه إذا كان آمنا العبد في هذه الدار لا يخاف من عذاب الله، فإن الجزاء جهنم عياذا بالله. قال الله سبحانه: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. إنه كان في أهله مسرورا، ليس خائف. وهؤلاء: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي خائفين أن يصيبنا عذاب الله، عذاب الله. أما ذاك فهو في أهله مسرور ولا يظن الرجوع إلى تلك الدار، إنما الخلود في هذا. فكان الجزاء في الآخرة أن هذا والعياذ بالله مصيره إلى النار، وأن أولئك صاروا إلى الجنة. ولهذا أيها المسلمون عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم، أي علة ذلك لماذا صاروا في سموم وحميم وعذاب، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون: إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون. هذا حالهم، كانوا يصرون على الحنث العظيم، والحنث العظيم هو الذنب العظيم وهو الشرك، وقيل أيمانهم الفاجرة، مثل قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. وكانوا في أهلهم مترفين، وكانوا ينكرون البعث، هذا حالهم في هذه الدار. أما أهل الإيمان على عكس من ذلك فهم على شفقة وخوف من عذاب الله، إن عذاب ربهم غير مأمون. كذلك أيها المسلمون عباد الله، في هذه الدار أو مما أنعم الله به على أهل الآخرة في الجنة أنهم آمنون من قطاع الطعام في الدنيا سمي القحط وانقطاع الطعام عذابا، وإذا ذهب ذلك فهو آمن. قال الله جل وعلا عن يوسف وهو يخاطب أبويه وإخوانه: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. قال أهل التفسير: آمنين من القحط والجد، آمنين من القحط والجد. إذا كان القحط موجودا والجذب موجودا فلا آمن. يقول شيخنا مقبل رحمه الله: قال لي أحد الإخوة في بعض الدول: إذا كان لديك كبش أو حزمة حطب عند الباب تحتاج لك إلى حارس. فقال الشيخ: قلت له لعلها عصابة يا بني. قال: لا يا أبا عبد الرحمن، إنها عصابة الجوع. فإذا وجد القحط فلا أمن، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، أي من القحط والجد. كذلك أيها المسلمون عباد الله، تلك الدار الآخرة أنعم الله سبحانه وتعالى على أهلها بأنهم قال في وصفها: إن أصحاب الجنة بقاء. قال الله جل وعلا: إن المتقين في مقام، وقرى بعضهم مقام، والمقام موضع الإقامة، والمقام هو نفسه. أيها المسلمون عباد الله، إذا سلبت هذه النعمة أو مما من الله جل وعلا به على أهل مكة أن قال: وهذا البلد الأمين، أي هو آمن ومن دخله كان آمن. وقال تعالى: ولم نمكن لهم حرما آمنا. وقال تعالى: واضرب لهم مثلا، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، قيل مكة، فمما أنعم الله به على تلك البلاد الأمن. ولهذا إذا سلب الأمن يا عباد الله فإنه يحصل الخوف والذعر، بل العبادة يكون فيها كذلك تخفيفات بسبب وجود الخوف والذعر. قال الله جل وعلا عن أمر الصلاة: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. إذا كان الواحد في حالة الخوف في الحرب مأذون له أن يصلي وهو راكب على فرس أو على دابته أو وهو يسير على رجليه، فرجالا أو ركبانا ينقطع الحج، إذا انعدم الأمن. ولهذا يقول كثير من أهل العلم في قول الله: ولله على الناس حج البيت، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: والاستطاعة إليه سبيلا هي الزاد والراحلة وأمن الطريق. فإذا انعدم الأمن فلا حج. كذلك أيها المسلمون عباد الله، خففت كثير من الأمور بسبب وجود الخوف، بسبب وجود الخوف. فالمسلم يكون في حذر من أن تسلب هذه النعمة بسبب ذنوبه، من أن تؤخذ هذه النعمة عليه بسبب معاصيه، من أن يسلب نعمة كان بالأمس يتحدث عنها اليوم، كما قال تعالى عن دولة سبأ: وجعلناهم أحاديث، أي يتحدثون قصصا بينهم: كان كذا وكان كذا وكان كذا، في أنباء ما قد سبق صاروا قصص. فجعلناهم أحاديث، أي على ألسنة الناس: كان وكان وكان. بسبب الذنوب والمعاصي سلبت. فيا أيها المسلم عبد الله، هذه النعمة العظيمة الانتباه لها والحرص عليها دليل على محبة العبادة للناس وعلى محبة الخير للناس. إذا أجر المجاهد عظيم وأجر المرابط عظيم، كل ذلك قال أهل العلم لأنه في وجه الأعداء مؤمنا لغيره العبادات، مؤمنا لغيره العبادات. كيف تصلي وكيف تحج إلا عن طريق وجود من يدفع الشرور ومن يدفع الأعداء؟ ولهذا كان أجر المجاهد عظيما للغاية. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزق بلادنا الأمن والأمان. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمال. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، لو قال قائل: ما هي الأسباب التي تجلب الأمن لصاحبها في الدنيا والآخرة؟ أيها المسلمون عباد الله، أسباب الأمن كثيرة، رأسها وأسها وأساسها توحيد الله جل وعلا وتعليق القلب بخالقه، فإن من تعلق شيئا وكل إليه. علق قلبك بالله محبة ورجاء وخوفا وتعظيما وتوكلا وإنابة ورغبة ورهبة وخشوعا. علق قلبك بالله سبحانه وتعالى، يحصل الأمن في هذا الفؤاد. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه لما نزلت هذه الآية شقت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يمس إيمانه بظلم؟ كلنا يحصل له معصية. فقال: ليس الظلم الذي تقول، إنما ألم تسمعوا قول العبد الصالح لابنه، يعني لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا الظلم الأعظم، ويدخل فيه الظلم دون ذلك. فالذي يبتعد عن الظلم وهو الأس والأساس الشرك بالله، الابتعاد عنه وكذلك النفور منه غاية، فإن هذا النوع له الأمن في الدنيا والهداية. فمن الله علينا أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. قالوا: من الله علينا في الآخرة بأن أدخلنا الجنة وغفر لنا، وفي الدنيا بأن وفقنا وهدانا، هدانا في الدنيا. فإذا هداك الله أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هداك الله يؤمنك إذا ابتعدت عن الشرك بصنوفه، سواء كان على هيئة قبور أو على هيئة أقمار أو على هيئة دنيا معظمة، الدنانير والدراهم على دين الله، ولو بذل الدين موزقا ورخيصا مقابل الدينار والدرهم. كذلك أيها المسلم عبد الله، من أسباب حصول الأمن فعل الأعمال الصالحة بشكل عام، من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك، لأنه كلما أتى إلى ركن تخاذل عنه وتركه دون أي ما عذر أو استهان، يستهين بأمر صلاة العيد، يستهين بأمر الفروض صلاة الفجر في يوم العيد أو الظهر أو غيرها، يستهين بأمر الفرائض بعد خروج رمضان. كيف الأمن وقد نزع عمود الإسلام؟ كيف الأمن وقد ذهب عنه الحاجز الذي بين الكفر والإسلام؟ أيها المسلمون عباد الله، يقول الله سبحانه: الذين آمنوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. عملوا الصالحات، ووعدهم الله بثلاثة أمور: استخلاف وتمكين وتبديل الخوف أمن. لكن الشرط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هذا هو الشرط. فمتى ما كان المرء على إشراك فهو دائما في خوف، كيف لا يكون خائفا وقد علق قلبه بالميت؟ والله حي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. هل يستوي أيها الناس؟ كيف لا يكون خائفا وهو تعلق بمخلوق ولم يتعلق بالخالق؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ كيف يكون آمنا وقد علق قلبه برفات وعظام؟ لو كان نافعا نفسه، ولو كان نافعا أحدا لنفع نفسه. أولئك يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، هم أنفسهم الموت يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فكيف تدعو شخصا هو يدعو الله؟ أيها المسلمون عباد الله، كذلك من أسباب الأمن أيها الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الله سبحانه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذا الذي تدور عليه رحى الإسلام وقطب الإسلام، هذا الذي ضعف في قلوب كثير من الناس بسبب قبول الديمقراطية الملعونة، مزقت الشعوب وأضعفت الأديان وأضعفت البيوت وأوهنت الأخلاق وأرجعتهم إلى سفل للغاية. إلا من عصم الله ورحم. انظر إلى أحوال طبقات الشباب، انظر إلى أحوال طبقات الشباب على مستوى المجتمعات في الدول. هؤلاء موضع القوة وموضع البنيان من الأمة، والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. موضع القوة في غاية الوهن. كيف سيصير حال الأمة؟ كيف سيكون حال الناس إذا اتجه شبابها إلى ضعف الأخلاق والرذيلة؟ عياذا بالله. أيها المسلمون عباد الله، من الأمور كذلك التي تسبب الأمن وترسخه في البلاد وقلوب الناس أمر نشر العلم وحلق الذكر، الحرص عليها. قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. طوبى للذاكر، طوبى للمتعلم بإدامة السكينة في قلبه، وأنه دائما في سكينة مهما حصل من أشياء تروع وتخوف. فوجود الذكر يذهب كل شيء ويبقى القلب معلقا بالله سبحانه وتعالى. كذلك أيها المسلمون عباد الله، من أسباب السكينة والأمن هو وجود دعاة يسكنون المجتمعات، لأنهم يكونون كنشرات الأخبار، فما يثار في الإعلام يثيره، وما يسكنون الأمة ولا يسكنون المجتمعات، إنما دائما في إثارة وقلاقل ونشر أخبار ومخاوف. هذا النوع لا خير في وجودهم في المجتمعات. قال عليه الصلاة والسلام للدعاة: سكنوا ولا تنفروا. كذا لفظ البخاري جاء فيه: سكنوا ولا تنفروا، سكنوا ولا تنفروا. أما أن يكون المرء ثائرا ومثورا ودائما يثير القلاقل، عياذا بالله، فلا يحصل في المجتمعات أمن. فوجود الثوريين ووجود كذلك من يثير المجتمعات سبب لإضعاف الأمن، لا أنهم سبب لوجود الأمن. أيها المسلمون عباد الله، انظروا ماذا حصل البارحة من هذا الضرب الذي أقلق كثيرا من الأسر وأرعبهم الصوت، كيف إذا اجتمع الصوت مع القتل والإحراق على بلدان. مرت بلدة أبين بأشياء أعظم من هذا تترى عليهم من كل مكان، من بحر وبر. كيف صارت تلك البلاد؟ مر بها كثير من الناس يقولون خرابا يا بابا، خراب، فلا سكنى ولا بنيان ولا يوجد بها من يستأنس به. أيها المسلمون عباد الله، فوجود هذه الأشياء تثير في الناس وتقلقل الناس، ولكن على الناس أن ينقادوا إلى شرع الله، هذا الذي يخلصهم. الأسباب المذكورة التي تعين الأمن وتجعل العبد آمنا في دنياه وأخرى بإذن المولى عليه أن يتحراه وأن يفعلها، وإلا والله ما أنت آمن أيها المسلم، ما أنت آمن أيها المسلم، ما أنت آمن أيها المسلم. لأن الذي ينزل السكينة في قلبك هو الله، والذي أخبرك بأسباب الأمن في كتابه هو الله، ومتى ما فارقت ما في كتابه كيف سينزل عليك السكينة من خلق قلبك. أيها المسلمون عباد الله، فالرجوع الرجوع، ونبذي هذه الطوائف بشكل عام وعلى رأسها من يدعو إلى الإشراك بالله. لو ترون حالة أهل صعدة، لو ترون حالة أهل صعدة كيف أدخل عليهم الحوثيون الرعب، وكيف صاروا في فزع دائم، فلا هو آمن في بيته ولا هو آمن في سربه، وإنما دائم في رعب ودائم مطالب بالأموال، يخاف إن تنع أن يقتل، إن تكلم أن يفشى بأمره. وهذا ما كان أيام الحزب الاشتراكي، يخاف الواحد وهو في بيته أن يتكلم، فإذا بهم يستدعوه. من الذي أخبرهم؟ دسوا الجواسيس على مستوى البيوت. وفي أرض مصر في عهد جمال عبد الناصر ومن بعد إلى فترات قريبة، ربما قال شيخنا مقبل رحمه الله، ربما وصلت الجوسسة إلى أن امرأتك تتجسس عليك. كيف يصير الأمن في مجتمع كهذا؟ ليس هذا حالة المسلمين، ليست هذه حالة المسلمين في عهد رسول الله وعهد الصحابة والتابعين. إنما كان الذي يسودهم كتاب وسنة، رجوع إلى شرع، ما يحتاج إلى كثرة نقاب، وما يحتاج كذلك إلى حمل السلاح طول الوقت لأجل قتل بينهم لأجل دفع الشر. إنما حمل السلاح لأجل أن يدافع عن نفسه في الأماكن البعيدة، وإن حمل السلاح أحيانا لشيء ما، لدواب وهوام مفزعة ومؤذية. أما أن يكون من أخيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في من يمر بسلاح وسط المسجد فليمسك على نصالها، لا يؤذي المسلمين، لا يؤذي المسلمين. وقال للمسلمين: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أما أن يكون يتأذى الناس منه فلا. فيا أيها المسلمون عباد الله، الله الله في أمر التوحيد وفي أمر الأعمال الصالحة وفي أمر الصلوات، صلاة عيد أو صلاة فرائض أو غيرها، وكذلك الله الله في أمر الخيرات من أمور الأعمال الصالحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحلق العلم والذكر وغير ذلك من أسباب السكينة. أسأله سبحانه وتعالى أن يدفع عن بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزق المسلمين التوبة النصوح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.